إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 14 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. التواضع من الضع أي التذلل والانكسار، والتواضع عكس التعالي والكبر. لماذا يتواضع الإنسان؟ لأنه إذا نظر إلى بدايته وإلى نهايته فلن يتكبر ولن يفخر على أحد. البداية من تراب، ونحن نمشي على تراب، تراب فوق تراب، والنهاية إنما هي أيضا تراب، في القبر سيكون بين الدود والتراب. بداية من تراب، ثم نطفة من ماء مهين، ثم ينتهي إلى القبر بين الدود والتراب. هذه بدايته وهذه نهايته. والتواضع على فكرة عكس الهوان والمهانة، هناك فرق بين الاثنين. الذي يتواضع لا يتواضع إلا لله، والمتواضع كما قال بعض الصالحين هو الذي يرى نفسه دون ما صنع ولا يرى نفسه فوق ما صنع. بعض الناس يتواضع ولكن في نفسه ليس لي أن أفعل هذا، أنا أعلى منهم وأنا أكبر منزلة منهم. فالمتواضع حقيقة هو الذي لا يرى لنفسه فضلا على أحد من خلق الله، هذا هو المتواضع حقيقة، لا يرى نفسه فوق أحد. وهذا دليل على أن قلبه عامر بالخير مشرق بالإيمان. أحد الصالحين قال: غصن الشجرة إذا كان فيه ثمرة فتراه متدليا هكذا، إذا زادت الثمار كاد الغصن أن ينكسر مما يحمل من ثمار، فإذا قطفت منه الثمار شمخ برأسه هكذا. الغصن الفارغ تراه مرتفع هكذا، لكن إذا كان فيه ثمار تدلى ويكاد ينكسر مما يحمل من ثمار. كذلك المتواضع دل على أن فيه كنوز وفي صدره خير، لذلك تراه متواضعا لله ولخلق الله. أما من شمخ بأنفه إلى السماء فاعلم النفاضي أن هذا فارغ من الخير ولا خير فيه. وحال الأنبياء والصالحين كان دائما التواضع، والتواضع على قسمين: هناك التواضع لله وهناك التواضع لخلق الله. التواضع لله بمعنى التواضع لدين الله ولشرع الله ولأمره ونهيه، فلا يتكبر على أمر ونهي، ولكن إذا جاء الأمر والنهي وصحت النسبة فقال سمعنا وأطعنا. والتواضع لخلق الله لا يرى لنفسه مزية ولا أفضلية، لأننا سواء في أصل الخلقة، وسيأتي الآيات في أول الباب. طيب، الشيخ قال مع التواضع خفض الجناح للمؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذه أول آية ذكرها الشيخ في الباب. ما معنى خفض الجناح ومن أين جاء؟ الطائر إذا كان عاليا في الهواء يحلق، فإذا أراد أن يهبط خفض جناحه ليهبط، أو أنه من بسط الطائر جناحه على صغاره وقبض هذا الجناح حينما يحضن عليهم. لكن الطائر حينما يريد أن يهبط من علو فإنه يخفض الجناح لينزل، هذا هو خفض الجناح للمؤمنين، أن المؤمن لا يتعالى ولا يتكبر عليهم. ليه؟ الناس أمامك واحد من ثلاثة: أكبر منك، أصغر منك، ند لك مثلك. فأنت حينما تتعامل مع الناس من هو أكبر منك تتعامل معه كأنه أباك، والذي أصغر منك تتعامل معه كأنه أخاك، كأنه ابنك. الذي أصغر منك تتعامل معه كأنه ابن لك، والذي هو مثلك وند لك تتعامل معه كأنه أخاك. فماذا يفعل الإنسان؟ يوقر أباه ويبر أخاه ويرحم ولده. وهذا هو سلوك المؤمن مع من حوله من خلق الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما نزلت هذه الآية أشار عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري وقال: هذا وقومه، هؤلاء هم الذين فيهم هذه الصفات، وهم من أهل اليمن، من أهل اليمن. وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام أهل اليمن، بارك الله في أهل اليمن. قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن ألين الناس قلوبا، ألين الناس قلوبا وأكثر الناس إيمانا. الحكمة يمانية والإيمان يمان. أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فالأشعريين أو أهل اليمن عمت الفتوحات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والفتوحات التي كانت في عهد عمر كان معظمها على أيديهم، فهم أهل جلد وأهل قوة، وأيضا فيهم صفة الذلة وصفة الانكسار والتذلل، وهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى. في من يستغني عن دين الله فيرتد، الله غني، من استغنى استغنى الله عنه، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد، بل نحن كلنا فقراء، والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية أصلت لأصل مهم، وهو أننا متساوون في أصل الخلقة، كلنا من آدم وآدم من تراب. سائل يسأل: طيب هل كل الناس جاءوا من ذكر وأنثى؟ نعم، أصل الخلق من هذا، لكن الخلق على أربعة أصناف، وهذا يدل على طلاقة القدرة. من أين جاء آدم؟ من أبوه ومن أمه؟ خلقه الله تبارك وتعالى من تراب، آدم بغير أب ولا أم. حواء خلقها الله تعالى من آدم، فخلقت من أب دون أم. والناس جميعا خلقوا من أب وأم. بقي حتى قسم الرباعية تكتمل، بقي أن يولد إنسان من أم دون أب. فجاء عيسى عليه السلام متمما لهذا، وهذا دليل على طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. الله لا يحتاج إلى النطفة، والله لا يحتاج إلى التراب، والله لا يحتاج إلى أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو القادر سبحانه. لذلك أهل مكة لما ضربوا مثلا لعيسى بن مريم فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، لأن أهل مكة كانوا يعبدون الأصنام، والنصارى في ذلك الوقت كانوا يعبدون عيسى ويؤلهونه، فقالوا: هؤلاء يعبدون معبودا ونحن نعبد معبودا، أي آلهتنا خير، هذا أم ذاك؟ هذا من باب الجدال العقيم والجدل الذي لا قيمة له. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. دعونا بس الآية الأولى يعني نقف عندها وقفة في الشرح، بين نسينا نقطة، بين الشعب وبين القبيلة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قالوا الشعب هو رأس القبائل كلها، والقبيلة جزء منه، كما أن تقول بنو تميم من مضر، أو الشعوب للعرب شعب العرب وشعب العجم. فالشعوب يقال لرأس القبائل، أما القبيلة فإنها جزء منه. وحينما قال لتعارفوا، الأصل في هذا الاختلاف والتنوع ليس التكبر والتعالي، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ولدي لا يعرف عمه ولا خاله ولا أقاربه. هذا الحديث يؤكد يجب علي أن أعرفه نسبه، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أما إذا قطعت الأنساب فمعها ستنقطع الأرحام، كيف الولد سيصل رحمه وهو لا يعرف نسبه؟ وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النهي عن تزكية النفس، الإنسان يمدح نفسه ويزكي نفسه، المقصود بها إذا كان هذا للدنيا أو على سبيل القطع واليقين أو إذا كان للفخر والتعالي، ثلاثة دول ينهى عنها. إذا كان يزكي نفسه للدنيا أو على سبيل القطع واليقين، يوقن أنه أفضل واحد وأنه أنظف عقلا وبسبب عقله رزق في كل ما هو فيه من نعمة، أو إذا كان للتكبر والتعالي، هذا هو تزكية النفس المذمومة. لذلك لما مدح أحد الصالحين في وجهه قال هذا الدعاء: يا ليتك تحفظه. حينما مدعوه في وجهه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. هذا الصالح يربي نفسه، لأن الناس تمدح الظاهر، أما باطنه فلا يعلمه إلا الله وهو على يقين من باطنه. فالناس الذين مدحوه إنما مدحوا فيه ظاهر الإحسان، ولكن هو على يقين من فساد نفسه ومساوئها وظلمها. فلا ينخدع لمدح الناس لظاهره ويترك ما عنده من يقين في علمه بباطنه، ولكنه إذا مدح فينسب هذا الفضل لله. الله هو الذي أجرى الثناء والمدح على ألسنة خلقه، فأجرى ثناءه على ألسنتهم، وإلا فالله تعالى ستر فيه القبيح، فيقول: الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح. دي أيضا من دعاء الصالحين: الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح. طيب، تزكية النفس يعني المدح والثناء، ألم يزكي النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه؟ فقال هنا الفقهاء: يجوز للإمام والعالم والفقيه أن يزكي من يرى فيه صلاحا وخيرا ليقتدي به غيره، كما مدح النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والبراء وبلال ومصعب، ومن النساء مدح خديجة وعائشة وفاطمة وغيرهن رضي الله عن الجميع. مدح النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء جميعا حتى يقتدي بهم غيرهم، فلا حرج إذا كان هذا المدح والثناء وتلك التزكية ليقتدي بها غيره. أما إذا ظن في نفسه أنه أفضل وأنه أحسن فهذه الطامة الكبرى. لذلك هناك حديث علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام للاحتراز من الانتفاخ الكاذب. بعض الناس قد ينتفخ مثل البالون، وعلى فكرة اللي بيضر بعضنا البعض بنقعد نمدح في بعض أكثر من لازم، نفخم بعضنا، حتى بعض الناس يغضب إذا لم تقل له: يا فضيلة الشيخ، يا شيخ فلان. هل سمعنا في أي خطاب أو فيما بيننا من نصوص في السيرة يقولون: قال فضيلة العلامة الحبر الكبير الشيخ أبو بكر الصديق؟ حتى ما كانوا ينادوا البعض: يا فضيلة الإمام الكبير العالم الحبر البحر الفهامة عمر بن الخطاب. ينادوا البعض إزاي؟ يا عمر، يا أبا بكر، قال أبو بكر، قال عمر، أليس كذلك؟ إذا نحن أولى بذلك منهم حتى نربي أنفسنا. دخلت علينا هذه الدخائل فأفسدتنا، لكن لا حرج إن شاء الله من هذا، لنربي في الصغار كيف يحترمون الكبار، ولا سيما إذا كان إماما أو عالما. هذا أيضا من السنة، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الأعراف جمع عرف، أخذت من عرف الديك وهو أعلاه. هذا مكان فيما بين الجنة والنار لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم، لا هم من أهل النار ولا هم من أهل الجنة. طب أين يذهبون؟ بيقين إن شاء الله هم من أهل الجنة حينما ينتهي الحساب، فيؤمر بهم إلى الجنة، لأنه ليس هناك دار إلا هاتين الدارين، إما الجنة وإما النار. يعرفون قوما بسيماهم يعني بعلاماتهم، هم على الأعراف ينظرون إلى أهل الجنة فيسألون الله أن يكونوا منهم، وينظرون إلى أهل النار فيعوذون بالله أن يكونوا منهم. فلما نظروا إلى أهل النار يعرفون قوما بسيماهم بصفاتهم، مثل أبي جهل ورؤوس الكفر والإلحاد معروفين. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ كنتم تقولون هؤلاء الصعاليك وما اتبعك إلا الذين هم أرازلنا. فهؤلاء الفقراء البسطاء الأرازل أتباع الأنبياء بادي الأمر، الله رفع منزلتهم ومكانتهم وهم في الجنة في الفردوس، فهم ينظرون إلى هؤلاء وينظرون إلى مصير هؤلاء. هم أقسموا في الدنيا هؤلاء لا يردون على جنة. نحن أعطانا الله في الدنيا الجموع الكثيرة، عندنا المال، عندنا الذكاء، عند القوة، عندنا المنعة، عندنا الحشود والجنود. أما هؤلاء فصعاليك لا شيء عندهم، ولكن المعايير يوم القيامة لا بالأنساب والأحساب، وإنما بالإيمان والأعمال. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. سائل يسأل: إيه الحكمة من الأعراف؟ ما كان ممكن بعد انتهاء الحساب هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الحساب يوم القيامة سيكون بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا إيه؟ يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دقة الميزان يوم القيامة أنه بعد الحساب بالذرة يستوي بعض الناس حسناتهم وسيئاتهم، ومن هنا جاء أهل الأعراف لدقة الحساب فلا تظلم نفس شيئا. الحديث الأول عن عياض بن حمار رضي الله عنه، وعياض نزل البصرة وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، هذا الصحابي راوي الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. في كلمة للإمام الحسن رحمه الله قال فيها: التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. وقال أبو زيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. أنا أربي نفسي كيف؟ الذي أراه أصغر مني هذا أقل في الذنوب والخطايا، صحيفته ليست ملأ كصحيفتي، والذي أراه أكبر مني سنا هذا سبقني إلى الله بالطاعة، كان في هذه الدنيا حيا يركع ويسجد ويسبح وأنا كنت في عالم الغيب، فهو يسبقني بالطاعات والأعمال الصالحة. كم جمعة أدركها، كم صلاة جماعة صلى فيها، كم قراءة قرآن. فأرى من سبقني أعظم مني أجرا وسبقا، وأرى من هو أصغر مني أقل خطايا وذنوبا. هكذا أربي نفسي حتى لا يأتي فيها الشموخ والاعتزاز، وبالذات بعد الطاعات. بعض الناس رجع من حج أو من عمرة فنظر إلى الناس شزرا. لماذا؟ أنا كنت في الحرم، لا، هؤلاء مشغولون في الدنيا في البيع والشراء والشهوات، لكن أنا كنت حيث كنت. واحد خرج من الاعتكاف 10 أيام في رمضان، ما هي بصمة العبادة، بصمة الطاعة في قلب المؤمن وعلى وجهه؟ التواضع، ويرى المنة لله يشهدها بقلبه. لولا أن الله وفق وأعان هل كان سيطيع؟ لو شاء الله لعكس الصورة والمسألة. فهذا المشغول في الدنيا هو المعتكف والمشغول بالطاعة، وهذا المشغول بالطاعة هو المتحير في أمر معاشه في الدنيا. فالله تبارك وتعالى ينظر إلى المجاهدة، كل إنسان في حياته مجاهدة، فلا يحقر بعضنا بعضا. قال بعض الصالحين: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، وأخفى سخطه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه. فلا تحقرن من طاعة الله شيئا فلعلها من رضاه، ولا تحقرن من معصية الله شيئا فلعلها من سخطه، ولا تحقرن من خلق الله أحدا فلعله من أوليائه. هذا الذي تراه مدفوعا بالأبواب ولا أحد يهتم به، لعله من خيرة خلق الله تبارك وتعالى يوم القيامة. التواضع على ثلاثة أوجه: هناك تواضع واجب، وتواضع محمود، وهو التواضع للعالم والوالد والرجل الصالح التقي، هذا تواضع واجب، وذكر الحديث كما سبق: ليس منا، إلى آخره. وهناك تواضع مندوب، نحن نعرف الأحكام الشرعية الخمسة التي تنتظم كل الأحكام الشرعية: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. الآن نحن نتكلم على الوجوب: احترام الوالد واحترام العالم واحترام كبير السن المسن والتقي الصالح، هذا واجب. لكن المندوب التواضع لعامة الخلق للناس جميعا، هذا يندب. والتواضع المكروه والذي قد يكون حراما هو التواضع لأهل الدنيا ذلة أو لأهل الظلم والعدوان، هذا هو الذي فيه الخيبة والخسار في الدنيا والآخرة. لا ينبغي لأحد أن يتواضع لظالم ولا لصاحب دنيا من أجل دنياه، وإلا خرب قلبه وباء بالخيبة والخسران. إذن التواضع الواجب للعالم والوالد، والتواضع المندوب للناس جميعا، والتواضع المكروه وقد ينقلب إلى الحرام هو التواضع لظالم أو لصاحب دنيا من أجل دنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. يمكن إخواني اللي بيتابعوا معايا هذه الحلقات أو هذه الدروس، ألا تروا أن الإمام النووي رحمه الله كرر هذا الحديث في أكثر من باب؟ مر معنا هذا الحديث بنصه في أبواب كثيرة مرت من قبل. هنا الشاهد في الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الشق الأول: ما نقصت صدقة من مال، هذا في الدنيا يبارك الله له. الأمر الثاني: يخلف عليه أضعاف ما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذن الظاهر الأمر نقصان، لكن حقيقة الأمر زيادة ونماء. لذلك الزكاة من معانيها النماء والزيادة، عمر ما تكون نقصان أبدا. معي 10 دراهم فصدقت بدرهم، العين تقول بقي 9، والغيب يقول بقي 19، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. في مسألة العفو عند المقدرة، بعض الناس يظن أن العفو ذل ومهانة، يقول أنا إذا عفوت عنه تكبر علي وظن أن كذا وكذا وكذا. نحن نقول في مسألة العفو: إذا كان عندك القدرة على الرد ولكنك كظمت غيظك وعفوت عن المسيء، ودرجة أعلى أحسنت إليه، هذه أعلى الدرجات، أن أحسن إلى من أساء إليه، والكاظمين الغيظ، هذه درجة. طب أعلى منها والعافين عن الناس، الذي أساء إلي كظمت غيظي فلم أرد السيئة بالسيئة، هذه درجة أعلى منها أن أعفو عنه. طب والدرجة التي أعلى من العفو: والله يحب المحسنين، أحسن إلى من أساء إلي، وهذه قل من الناس من يفعلها، أن يقابل الإساءة بالإحسان. إذا في هذه الحالة الإنسان إذا عفا وعنده قدرة على الرد ليس هذا مآن ولا ذل، لكن بشرط أن يكون عنده النية. ما هي النية؟ هل عفا عنه لله أم أنه عفا عنه لغرض؟ حتى من تواضع: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذن النوايا كلها هي التي تحدد المقاصد من هذه الأعمال، وإذا فسدت النوايا فسدت الأعمال، والمعول كله على النية. أنت حينما تسقي إنسان شربة ماء، ما هي النية؟ والله هكذا فعل بالغفلة، إذن هذا لا شيء لك ولا عليك. لكن إذا كانت النية: من سقى مسلما على ظمأ أو بنية الصدقة أو بنية التآلف أو بنية إكرام المسلم أو بنية المحبة، أنت حينما أوجدت النية أصبت الأجر، وإذا تعددت النوايا في العمل الواحد تعددت الأجور. وهذا الفرق بين العالم وغير العالم. العابد قد يأتي إلى المسجد بنية واحدة، ما هي النية؟ الأداء الفريضة. لكن العالم الفقيه البصير بدينه يقول لا، أنا سآتي المسجد بعشر نوايا، بعشرين نية، ويعدد النوايا. كلما تعددت النوايا الفعل واحد، ولكن الأجور ليست مستوية، لأن الأجر على قدر النية، إنما الأعمال بالنيات. من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الأطفال والصبيان. بعض الناس يعتبر أن ده نوع من المهانة، أو لا يعطي لهم بالا، أو الطباع عامة لا تستأنس أن تسلم على عيال وأطفال يلعبون في الطريق. لكن من تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الأمة الأدب، وهو النبي في أعلى مقام، كان إذا مر على صبيان سلم عليهم. ومن حسن الاقتداء وحسن التأسي، سيدنا أنس كان خادمه، وكان في هذا الوقت أيضا غلام، فكان يقتدي به فيفعل مثل فعله. الحديث في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم. مين اللي عمل كده؟ أنس اللي عمل كده. وبعدين استدل على فعله بدليل، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا هو حسن التأسي وحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث الذي سيأتي معنا حديث غاية في الأهمية، يدل على تواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أقصى درجة ممكن يتخيلها إنسان. احنا نعرف كل واحد منا عنده مشاغل، وبالذات مشاغل الأنبياء والرسل هي مشاغل هموم أمة، يحمل هم أمة، وحتى ليس هم القوم، لأنه لم يرسل إلى قومه وإنما أرسل إلى العالمين. فهم الأمة في قلبه إلى يوم القيامة. هو كان إمام للمسلمين في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويعقد الألوية للجيوش ويحارب بنفسه. كم مرة خرج في غزوة ويتابع الأخبار، أخبار القبائل، ويأتيه الوحي فيتلوه على أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن، ويفصل بينهم فيما يكون من أقضية، قد تجد بينهم قضايا فيفصل بينهم، ويستفتونه فيفتيهم، ويسألونه فيعلمهم. كم كانت مشاغله عليه الصلاة والسلام، وأسرته كبيرة، عنده 9 أبيات، وكان له أزواج كثيرة، وأبناؤه عليه الصلاة والسلام. برغم هذا انظر إلى تواضعه. الحديث يروي أنس أيضا قال إن كانت الأمة، الأمة يعني الجارية الصبية الصغيرة، إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. تأخذ بيده دليل على الانقياد، وتنطلق به حيث شاءت تقضي حاجتها. أنا سأحكي لكم قصة في كتاب اسمه الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هو شمائل الترمذي، وزاد عليه بعض الأحاديث في شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو كتاب قيم في السيرة للحافظ آخر زمان الحفاظ عبد الرؤوف المناوي رحمه الله. وله كتاب أيضا أنصح باقتنائه اسمه فيض القدير في شرح الجامع للإمام السيوطي. القصة يرويها سيدنا عبد الله بن عمر، والحديث رواه الطبراني. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يشتري قميصا من حانوت، رجل عنده أكسية وأقمشة، فخرج يشتري قميصا، فاشترى قميصا 4 دراهم فلبسه، ثم انطلق فلقيه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة، فأعطاه القميص. ثم عاد إلى الحانوت فاشترى قميصا 4 دراهم، وهو منطلق وجد جارية تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت أرسلني أهلي بدرهمين أشتري بهما دقيقا فهلك، درهمين وقعوا، فأعطاها ما بقي معه من درهمين، كان معه 10 دراهم فالباقي درهمين، أعطاها الدرهمين. فولت وهي تبكي فدعاها قال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله أخاف أن يضربني أهلي. ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ قالت أخاف أن يضربني أهلي، تأخرت عليهم. فمشى معها إلى أهلها فسلم فعرفوا صوته، أول ما سلم عرفوا صوته. فسلم ثانية وثالثة فردوا في المرة الثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكم من رد السلام؟ أول ما سمعتم السلام؟ قالوا نعم، ولكن أحببنا أن تزيدنا من السلام، كلما سلمت علينا أكثر أحببنا أن تزيدنا أكثر. طبعا في المرة الثالثة ردوا. فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ يعني لماذا جئت بشخصك جيب نفسك اليوم عندنا بأبينا أنت وأمنا؟ قال أشفقت على هذه الجارية أن تضربوها. قال صاحبها هي حرة لوجه الله. حد وقت القصة النسق بتاعها واضح، اللي يهمني خواتيم هذه القصة. قالوا هي حرة لوجه الله لممشاك معها، مجرد ان انت جيت معها فهي حرة لوجه الله. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وبالجنة، وقال انظر بقى الى قولي والرؤية الإيمانية، لقد بارك الله في العشرة، عشر دراهم، كسى الله نبيه قميصا. مش فلوسي هي اللي جابت لي، لا، من الذي كساني؟ الله. نظر هنا الى الاسباب كانها لا شيء، وقول بارك الله في هذه العشره، ما اقولش جابت لنا العشره زي ما بعض الناس يقول الدكان هي اللي بتاكلنا، او بعض المزارعين عنده بقره يقول البقره دي هي اللي ربت العيال. لا، هذه الاسباب مخلوقه، لكن المعطي والرزاق هو الله، وهذه اسباب لا تنفع ولا تضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم رؤيته رؤيه ايمانيه، يربي في امته ايمانا ويقينا. قال لقد بارك الله في العشرة، كسى الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا وأعتق منها رقبة. شوف النسبة كلها لمين؟ النسبة لله، كأنه ما فعل شيئا. مين اللي كسى قميص؟ الله. مين اللي كسى الأنصار قميص؟ الله. من الذي أعتق هذه الرقبة؟ هذه الجارية كانت أما الله. وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. هذا حديث رائع وفي فوائد كثيرة، ولكن حتى لا يخرج بنا الحديث خلينا في حديث الأمة الذي رواه مسلم. هذا الحديث فيه ثلاث أمور مهمة وثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن التي تأخذ بيده أمة، وعامة الأمة ليست من وجوه الناس ولا من عظمائهم، لهذه عبدة. طبعا العبيد على نوعين، ذكور وإناث. الذكور يقال لهم عبيد، والإناث يقال لهم إماء. فهذه جارية صغيرة فهي من الإماء وليست من وجوه الناس وأشرافهم. الأمر الثاني أنها تأخذ بيده، يمسكه، وهذا دليل على حسن الانقياد، وأن يمشي معها حيث شاءت، وعلى مزيد الانقياد والتواضع. الأمر الثالث أنها تذهب به حيث شاءت حتى لو كان مكان بعيد. سائل يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم عنده فراغ وعنده وقت، هذا من مزيد تواضعه وشفقته، ويعلم هذه الأمة كيف تتواضع لخلق الله عمليا وليس قوليا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس تواضعا، وانظر إلى حاله في بيته، وهذا أيضا انطباع مهم، أن الرجل في بيته لا حرج أن يصنع لنفسه مرة كوب الشاي، أن يغسل ثيابه، أن يساعد في الطبخ إن كان يعرف طبخا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا كله في بيته، ومعاونة أهل البيت دليل تواضع وسبب ألفة ومحبة. عن الأسود بن يزيد، وهذا تابعي على فكرة، هذا كوفي تابعي جليل، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله هو ثقة من أهل الخير واتفقوا على جلالته وعلو قدره. بيحكي قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضر إلى الصلاة أو فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. هنا في بعض الزيادات في ليست في هذا الحديث، لكن ذكرت بالتفصيل ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. انظر إلى المفردات، كان في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه ويقم البيت، يعني يكنس البيت، ويعقل البعير، ويأكل مع الخادم، ويعجن معها، ويحمل بضاعته من السوق. أي تواضع هذا وهو من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، وكلهم يتمنون لم يخدموه بعيونهم وليس بأيديهم وبجوارحهم. عن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه، هذا الصحابي كان يبدو من أهل البادية، وقد روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا. هذا الحديث يحتاج إلى توضيح بعض المفردات. قال: انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب. احنا عارفين في خطبة الجمعة لا ينبغي لأحد أن يتكلم والخطيب يخطب، بل علينا الإنصات. هو هنا قال: جئت، انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. واضح أنه غريب، ليس من أهل المدينة. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، لأنه واضح أنه ما كانش في الصفوف الأولى، ولكن ذهب إليه حيث هو. فأتي بكرسي فقعد عليها وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. ليه جابوا له كرسي؟ حتى يرى الناس شخصه الكريم وهو يتكلم، ليسمع بقية الناس فيستفيدوا، ما تكونش الفائدة محصورة على واحد، ولكن الفائدة تعم. والأمر الآخر حتى يروه وهو يتكلم. هنا السؤال عندنا: طيب الخطبة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خطبة الجمعة فجلس مع هذا الرجل؟ ونحن نعرف أن خطبة الجمعة تفسد بكلام طويل لا يكون هذا الكلام متعلق بموضوع الخطبة، هذا في الفقه. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا كان في خطبته فنزل وتكلم مع الرجل حتى انتهى إليه، ثم رجع فأتم خطبته. هنا نقول: يحتمل أن هذه كانت غير خطبة الجمعة، والخطب دايما الخطبة من الخطب، يعني ممكن يكون يكلمهم في أمر مهم، مش شرط يكون الخطبة دي خطبة الجمعة، لأن بعض الصحابة كان يجلس فيسمي الدرس، أو إذا نزل أمر مهم قال: خطبنا خطبة ما سمعت مثلها قط. وليس المقصود بها خطبة الجمعة، ولكن تكون درس، فقد تكون هذه غير خطبة الجمعة، لهذا قطعها بهذا الكلام. ولو كانت خطبة الجمعة والسائل يسأل عن موضوع الخطبة فلا حرج، لأنه من تمام الكلام، لأنه سيرجع فيتمها. الأمر الآخر: الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خطبة الجمعة برغم أنها كلام عام، وذهب ليجيب هذا المستفتي. هذا يدل على أن الأمور المهمة تقدم أولا، الأهم على المهم. فالأهم هو الدعوة إلى الله قبل التعليم. وهذا رجل غريب ليس من أهل المدينة، لأنه قال هنا: رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ربما ينطلق إلى قريته أو إلى باديته. فهنا الدعوة إلى الله مقدمة على التعليم. أو كان يقود هذا الرجل جاء ليسأل عن أصول الإيمان، فعلمه صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان. أثناء الطعام نحن نأكل ونشرب، هناك مظاهر من مظاهر التواضع وإحياء السنة، ولا يستحي من السنة ولا يتكبر عليها إلا جاهل، ومن تكبر على سنة ربما عوقب بالشلل، كرجل كان يأكل بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه شلة يده. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. اللعق ليس الشرط يكون الكل، ولكن ممكن على رؤوسها هكذا. وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. طيب ماذا نقول في الطعام اللي بيرمى في الزبالة؟ ماذا نقول إذا كان بقايا الطعام في القصعة؟ هذا من باب احترام النعمة، هذه النعمة من احترامها وشكرها ألا تهدر. رغيف الخبز الذي يرمى كم يد، اجتهدت فيه حتى يأتي إلينا. كم إنسان سخره الله تعالى ليأتي إلينا رغيف خبز أو رزاية رز، حبة رز أو حبة قمح. فالإنسان من باب تعظيم النعمة ألا يهدرها ولكن يحترمها وإن دقت، وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحترم النعمة وإن دقت. ولما أكل الخل قعد يمدح فيقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. حديث رعي الغنم سبق في المجلس السابق، وقلنا فائدة رعي الغنم أربعة. لماذا كل نبي رعى الغنم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، لأنه يتعلم من رعايتها كيف يرعى أمته. في أربع فوائد ذكرناها في المجلس السابق لفائدة رعي الغنم. راعي الغنم فيه أربع صفات: الصبر والحكمة والرحمة والزهد وأنه متجول يتحرك. هذه الصفات في راعي الغنم، تلاقي دايما عنده صبر، يصبر على الغنم في مرعاها حتى تأكل حتى تشرب من مكان السقيا. حتى في حديث آخر شر الرعاء الحطمة. الرعاء اللي هو مين؟ الرعاء مفرده راعي. مين شر هؤلاء الرعاة؟ الرعاء الحطمة، يعني الذي يسوق الغنم سوقا عنيفا فلا يمهلها لتأكل وتشرب حتى يكاد يحطم بعضها بعضا من كتر العجلة والسرعة، يسوقها بالعصا فيكاد يضرب بعضها بعضا فتتحطم. شر الرعاء الحطمة، لكن خير الرعاء الذي يصبر عليها حتى تأكل كفايتها من طعامها وشرابها. عنده الصبر وعنده الرحمة. تجد الراعي لما يجد نعجة صغيرة أو مريضة أو عرجاء يعمل فيها إيه؟ ليش يشيلها على كتفه، يحملها بذراعه كأنها طفله كأنها ابنه، يحملها على كتفه حتى لا يشق عليها كثرة المشي لأنها صغيرة أو عرجاء أو مريضة فيحملها. هذه فيها صفة الرحمة. والذي سيسوس الأمة وسيرعى مصالح الأمة يجب أن يكون فيه هذه الصفة أيضا، صفة الرحمة، كأنهم يهيئون لهذا. والأمر الآخر أن في صفة الحركة، الراعي دائما متجول لا يقف في مكان واحد. وصف صفة الزهد غير المزارع. المزارع لو لجد قطعة من الحديد أو من الخشب يقول لك نحطها في البيت لعلها تنفع في المستقبل، لكن الراعي ما بيشيل شيء معه لأنه متحرك فيتخفف من أحماله. فكل نبي رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه أنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام إجابة الدعوة. لما واحد يدعونا لا أتكبر على هذه الدعوة إلا لعذر. معروف أن أحب اللحم في الشاه للنبي عليه الصلاة والسلام كان لحم الكتف، لحم الذراع. في حديث رواه البخاري عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. إيه هو الكراع؟ الكراع هو ما بين الركبتين إلى الساق، ما بين الركبتين إلى الساق، قطعة من العظم يكاد بالكاد أن تجد فيها لحما ويمكن ما فيهاش لحم من الركبتين إلى الساق. لكن الذراع هذه أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لحم الكتف. طب لماذا جمع بين الكراع والذراع؟ كأنه جمع بين الحقير وبين النفيس الغالي، ليدل على أنه إذا دعي إلى شيء صغير أو كبير لأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث معنا في الباب: كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي دوابه وسلاحه. كان عنده ثلاثة من النوق: العضباء والقصباء، قصواء والجذعاء. هذه ثلاثة من النوق كانت النبي صلى الله عليه وسلم. القصواء هي التي كان عليها في حجة الوداع، لكن هذا الحديث معنا الآن بيتكلم عن الناقة العضباء. هذه اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من سنته يسمي. من ضمن سيوف النبي صلى الله عليه وسلم ذو الفقار، أحد سيوفه ذو الفقار، فكان يسمي سلاحه ويسمي دوابه. قال أنس رضي الله عنه كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق. كانت سريعة وفيها همة، تمشي بسرعة لا يسبقها شيء. فجاء عربي على قعود له. ما هو القعود؟ هو الصغار من الإبل التي تركب. والقعود يقال للذكر، لكن الأنثى يقال لها قلوص. فهذا قعود يعني جمل صغير، جه أعرابي ركب عليه فسبق الناقة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني رأى ذلك في وجوههم. انظر ما إلى الأصل الذي أصله، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. أسرة كانت عظيمة وكبيرة، ثم بعد حين بعد زمن تنزل هذه الأسرة، شركة كبيرة عظيمة، ثم بعد زمن بيت عامر، ثم بعد زمن كم من أمم اندثرت، وكم من بيوت كانت عامرة فأصبحت خرابا، وأهلها أصحابها أصبحوا من سكان القبور. ما من شيء يرتفع في الدنيا إلا وضعه الله. حتى الإنسان نفسه أليس يشب صغيرا كالزرع ثم يشتد عوده، ثم بعد ذلك يشيب ويكبر ويرد إلى أرض العمر حتى يكاد لا يعلم شيئا، لا العين بترى ولا القدم تسعه ولا يستطيع أن يسمع، حتى يجي يكلموه ما هو سامع، يسمعونه بشق الأنفس. فهكذا حال الدنيا، لا يرتفع منها شيء إلا وضعه الله، لأن الله تعالى كتب عليها الزوال والفناء، والآخرة خير وأبقى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.